السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله الا الجنه. رواه ابو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمه المؤلفه رحمه الله فيه اولا اثبات صفه الوجه لله عز وجل، وانه من الصفات الذاتيه الثابته له سبحانه وتعالى. فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله عز وجل وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تشبيه، من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن صفاته عز وجل الوجه، فهو ثابت في القرآن والسنة كما في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، وغير ذلك من الآيات. وقوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له النور الظلمات. وكما أخبر عليه الصلاة والسلام أن أعلى أهل الجنة منزلة وأفضلهم من ينظر إلى وجه الله الكريم في اليوم مرتين. وحيث أن وجه الله عز وجل من صفاته، فلعظمته وكرمه فإنه لا يسأل به الأشياء الدنيئة، يعني الأمور الدنيوية، لكن تسأل الله بوجهه الجنة وما قرب إليها، فتقول: أسألك بوجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تدخلني الجنة وأن تجيرني من النار، أسألك باسمك الأعظم وبوجهك الأكرم أن تجعلني من ورثة جنة الفردوس، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن عز وجل، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. وكما سمعنا أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن يحل بي سخطك. فإثبات صفة الوجه كما علمنا أنه هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن هناك من الطوائف الضالة من يحرف الصفات ويؤولها في معان أخرى، لأنه لا يعترف ولا يثبت لله هذه الصفات، كالذين يقولون المراد بالوجه عن الذات، وبعضهم يقول المراد بالوجه يعني ثواب الله، فهذا كله باطل. فالوجه ثابت لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته كغيره من الصفات، بل يداه مبسوطتان وهو السميع البصير وغير ذلك، فإن صفاته تليق به عز وجل. ولا يلزم من إثبات الصفات تشبيهها كما يقول بعض المؤولون والمحرفون يقولون إذا أثبتنا لله وجها فإننا معناه شبهناه بخلقه، فنقول لا يلزم ذلك، صفات المخلوق تليق به وصفات الخالق تليق به، فالمخلوق وجه له يليق به وللخالق وجه يليق به، وهو الذي أثبته لنفسه وأثبته له رسول عليه الصلاة والسلام. فكما أن صفتك أيها الآدمي وجهك لا يشبه وجوه الدواب، فهل أنت لما صار ثبت لك وجه لزم منه أن يكون مشبها أو مشابها للدواب الأخرى؟ أبدا، ولكن فروا من التشبيه ووقعوا بالتعطيل، لأن الذي لا يثبت الصفات الثابتة من الكتاب والسنة هو معطل، يعني نافي، وهذا من الإلحاد. فخلاصة الكلام إذن أننا نثبت لله عز وجل صفة الوجه كما نثبت سائر الصفات، وأنه يليق بجلاله وعظمته لا يشبه وجوه خلقه، وأننا إذا سألنا الله بوجهه نسأله الجنة وما قرب إليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. نعم، غاية المطالب هي الجنة، لا تسأله بوجهه دنيا مالا أو أهلا، ولكن اسأله الجنة وما قربك إليها. نعم. قال الثاني: إثبات صفة الوجه. نعم، إثبات صفة الوجه كما قلنا أننا نثبت لله هذه الصفة كما نثبت سائر الصفات الثابتة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، يعني لا نكيف فنقول كيفية صفته كيفية وجهه كذا أو كيفية يداه كذا، لا، نثبت إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، فلسنا مكلفين بأن نكيف أو نبحث عن كيفية صفة الله، نحن نثبتها كما جاء في الكتاب والسنة، ونقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ولا نزيد. السلف الصالح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والقرون المفضلة ما خاضوا في هذه الأمور ولا تكلموا فيها ولا تكلفوا ولا تعنتوا، أثبتوا ما جاء في الكتاب والسنة، يقرؤون الآيات والأحاديث ويثبتونها ويؤمنون بها فقط، ولا كلفوا أنفسهم وخاضوا فيما لا يعنيهم. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. اللو يعني كلمة لو، يعني باب ما جاء في اللو، يعني باب بيان النصوص الواردة في لو واستعمالها وما يجوز منها وما لا يجوز. ثم أورد هذه الآية وهي قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من شيء ما قتلنا هاهنا. هؤلاء المنافقون قالوا في غزوة أحد، لأنهم لا يؤمنون أن ما حصل في غزوة أحد على المسلمين بسبب مخالفة بعضهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولأمر ولحكمة أو لحكم أرادها الله عز وجل، وما شاء الله فلا بد أن يكون، فالله حكيم عليم. ففي غزوة أحد حكم وأسرار وأحكام الله عز وجل أراد ذلك أن يكون. ومن ذلك أن يبين عز وجل أن مخالفة الأوامر قد تجر أشياء ليست مرغوبة ولا مرضية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الرماة أن يثبتوا في مكان وحذرهم أن يتركوه، لكنهم رضي الله عنهم اجتهدوا وظنوا أن الأمر انتهى، فحصل ما حصل. فوجد المنافقون لهم مجالا يتكلموا، لأنهم يجهلون حكمة الله عز وجل وأنه لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن حكمته، فهو الحكيم العليم وهو على كل شيء قدير. فهم ما شاركوا في غزوة أحد، لكنهم يريدون أن يوقعوا في أنفس المؤمنين الأسف والحسرة. فهم قالوا لو كان لنا من الأمر شيء، لأن رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين ممن أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الخروج في غزوة أحد، وقال إذا دخلوا علينا المدينة نقاتله في المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع لمشورة من أشار بالخروج، والله حكيم عليم، فليس هناك شيء يخرج عن إرادته ولا يخالف أمره وقدره. فلما حصل ما حصل واستشهد من استشهد، تكلم المنافقون وقالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني كان لو سمع لمشورتنا ولو كان لنا من الأمر يعني من المشورة والرأي شيء، يعني لو أخذ برأينا مشورتنا ما حصل ما حصل، ما قتل من قتل، لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. فرد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن المقدر كائن، فلو كان الإنسان في حصن الحصين وأراد الله عز وجل أن يقتل في مكان لا بد أن يخرج إليه، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني إلى مكان قتله، يعني فلا مجال لقولكم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو سمع لرأينا ومشورتنا لما قتل من قتل. فالله كذبهم وبين أن الأمر مقدر، والمقدر لا بد أن يكون. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فتبين المنافقون على حقيقتهم وتبين المؤمنون على حقيقتهم، واختار الله عز وجل من شاء للشهادة، وبين للمؤمنين أنه لا ينبغي مخالفة أمر الإمام حينما يصدر أمرا. والحكم والدروس والفوائد في غزوة أحد كما قلنا كثيرة. إذن فقولهم لو كان لنا من الأمن شيء، هذه لا تفيدهم بشيء. إن لو أرادوا بها الاعتراض على قضاء الله وقدره، أرادوا الاعتراض على قضاء الله وقدره، فقالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. نعم. قال وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وهذه أيضا آية أخرى والقائلون أيضا هم المنافقون. فالله عز وجل ذكر غزوة أحد في آيات كثيرة من سورة آل عمران، وفصل فيها أشياء كثيرة مما ثبت فيها. فكذلك أيضا جادوا وقالوا كما ذكر الله عز وجل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا. الذين قالوا هم المنافقون، الذين قالوا لإخوانهم، إخوانهم يراد بهم المؤمنون، لأن الذي قتلوا من المؤمنين المنافقون أصلا ما خرجوا، رجع بهم عبد الله بن أبي ما دخلوا المعركة ولا وصلوا إليها. إذن كيف يكونون إخوانهم؟ إما إخوانهم بالنسب، لأن فيهم مؤمنون إخوان لبعض المنافقين نسبا، أو إنهم إخوان لهم كما يزعمون أنهم إخوان لهم بالإيمان حسب الظاهر، وإلا فالحقيقة أن المنافق كافر وليس أخ للمؤمن بالإسلام، لكن لأنهم يتسترون ويتظاهرون بالإيمان. فلذلك قال الله عز وجل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، هم قعدوا ما خرجوا للمعركة، لكنهم وجهوا هذه الملامة والاعتراض لما حصل من قضاء الله وقدره، وقالوا لو أنهم أطاعونا لما أشرنا عليهم بعدم خروج لسلموا من القتل. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني هم قعدوا وقالوا للمؤمنين اقعدوا أيضا، يريدون أن يثبطوهم عن القتال. فقالوا ما دام انهم لما انهم ما سمعوا لمشورتنا ورأينا قتلوا. الذين قالوا إخوانهم وقعدوا لا أطاعون ما قتلوا قل فادرعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال الله عز وجل لنبيه قل إذا جاءكم الموت في أي مكان ادرؤوه عن أنفسكم إذا كنتم تعتقدون أن هؤلاء الذين قتلوا لو أطاعوكم ولم يخرجوا لم يقتلوا، إذا جاءكم الموت ردوه، لأن من كتب عليه الموت سيموت في أي مكان قتل أو غيره، كما سمعنا في الآية الأولى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الأمر المقدر لا بد أن يكون رضيتم أم أبيتم. فإذا كنتم صادقين بأن عدم الخروج إلى المعركة يمنع الموت، أنتم إذا جاءكم الموت حتى في بيوتكم ردوا. قل فادرعوا يعني ادفعوا، قل فادرعوا على أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين بأن عدم الخروج يمنع الموت إذا جاءكم الموت ردوا، حتى يبين لهم أن الاعتراض على القضاء والقدر لا معنى له، وإنما هو يدخل الحسرة والأسف على الإنسان وما يفيد بشيء. فلا يجوز للإنسان أن يتأسف على ما مضى، بل يرضى بالقضاء والقدر. ما مضى لا يجوز أن تعترض على ما مضى بالأسف والحسرة بكلمة لو، كما سنسمع في الحديث الآن إن شاء الله. وأن المؤمن يجب أن يكون راضيا محتسبا، وأن لا يعترض على ما مضى بالقضاء والقدر من القضاء والقدر بكلمة لو، لأن لو لا تفيدك بشيء في الأمر الماضي. يجوز أن تستعمل كلمة لو في المستقبل، تقول لو نجحت لا أتمرت، يعني أنك تنوي خيرا إذا حصل لك هذا الشيء فإنك تفعل كذا، لو استطعت لحججت معكم. تقول لأناس متهيئين للحج، تقول لو استطعت يعني في المستقبل لحججت معكم، كقوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني لو حج مرة ثانية لصار مثل أصحابه عليه الصلاة والسلام ما ساق الهدي وحج متمتعا. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم، هذا الحديث له بقية في أوله ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهي قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. المؤمن القوي يعني قوي في دينه في إيمانه، قوي في ماله، قوي في بدنه، كل هذا ينفع وخير، يعني فيه نفع، كما ينتفع هو بنفسه ينتفع به غيره، إذا كان قوي في دينه في إيمانه ينفع الله به الآخرين بالتوجيه والدعوة والإرشاد والتذكير، إذا كان قوي في ماله أيضا ينفع الله به المؤمنين في حالة الحاجة حينما يدعى إلى المساهمة في وجوه الخير وعنده مال ينفع الله به. عثمان رضي الله عنه لما كان من رجال الصحابة ومن الذين وفقهم الله، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك ماذا فعل؟ جهز كثيرا 300 بعير بما تحتاج، وأنفق شيئا من الذهب كثير، حتى قال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم إني قد رضيت عن عثمان فرض عنه. فقوة المؤمن تنفع المؤمنين كما تنفع نفسه، قوي في دينه، قوي في ماله، قوي في بدنه كذلك، إذا صار قوي في بدنه واحتيج إليه ينفع الله به، ينفع الله به. فالقوة مطلوبة، إذا صار إنسان مستطيع أن يبذل جهده لأن يكون قويا وأن يستعمل قوته في مرضاة الله، ليس القوي بالسرعة، ما نريد أن يكون قوي في الشيطنة وفي الأذى وفي أذية الناس، لا، يكون قوته يبذلها في طاعة الله ومرضاته وفي نفع المسلمين وفي الدفاع عن نفسه أيضا. فقوته دينا أو مالا أو بدنا تنفعه وتنفع غيره. فنقول للإنسان عليك أن تحرص على أن تكون قوية، تبذل الأسباب، احرص على أن تكون قوي، والخير موجود بالمؤمن سواء قوي أو ضعيف، لكن إذا كان قوي خير أحب إلى الله، احرص على أن تكون كذلك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، حتى لا ينكسر قلب المؤمن الضعيف الذي ما استطاع أن يتقوى. فالخيرية موجودة ولله الحمد للمؤمن أيا كان وفي كل خير. ثم قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، احرص على الذي يقويك في دينك ودنياك وفي بدنك وفي مالك، احرص ومعنى الحرص بذل الجهد واستفراغ الوسع في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، يعني بذل الأسباب. لا تنام، لا تكسل، لا تكون خامل تقول خلاص أنا المقدر سيكون سيحصل. تنام في بيتك تقول رب ارزقني. عمر رضي الله عنه ضرب الذين وجدهم في المسجد، قال اخرجوا واطلبوا الرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فبمن السبب المؤمن ما يكون اتكالي، يكون متوكل ما يكون متكل. احرص على ما ينفعك، ابذل السبب في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، سواء في دينك او في دنياك او في اخرتك احرص. لكن هل حرصك وبذلك السبب يكفي حتى تقول بحولي وقوتي وفي كد يميني وعرق جبيني؟ لا، اعلم بأن حرصك إذا لم تؤيد من عند الله فحرصك لا ينفعك بشيء. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كارث. لكن ابذل حتى ما تأسف ولا تندم، ما تندم. إذا كان عندك مريض تتركه على الفراش وأنت مستطيع أن تعالجه، عالجه. إن كان الله قد أراد له الشفاء نفع الله بالدواء، وإلا فالحمد لله. ما تأسف، ما تأسف. أي شيء تستطيع أن تجل فيه نفع وتدفع عنه الضرر افعل، حتى ما تأسف فيما بعد. ما تقول لو أني فعلت، ما ينفع. لو احرص على ما ينفعك واستعن بالله، حتى لا تقول أنا فعلت وفعلت، لولا إني فعلت ما حصل شيء، لولا جهدي، لولا كذا. لا، جهدك لولا عون الله وتوفيقه ما فعلت ولا نفعت بشيء. لكن جهدك سبب، ومن الذي أعانك على السبب؟ من الذي قيض لك الأسباب؟ هو كله من الله. المهم إذا كنت مأمور. الطيور هل تجلس في أوكارها في الصباح تنتظر الرزق وهي غير مكلفة؟ لكنها مفطورة على هذا، ملهمة أنها تخرج وتطلب رزقها، تغدو خماصا وتروح بطالة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماص، يعني تخرج في الصباح من غدوة خماص جائعة، وتروح في آخر النهار بطال قد امتلأت بطونها. منين؟ من الله. لكنه بذلت السبب، يطير من مكان إلى مكان إلى مكان فيسوق الله له الرزق. فذلك فذلك أنت أيها المؤمن باب الأولى، أعطاك الله سمع وبصر وعقل تفسير قدرة، تبذل. لا تجلس مكتوف الأيدي تقول كان الله كاتب شيء بيجي. ما في شيء، ما في شك أنه مكتوب بيجي، لكن ابذل السبب. حتى لو فاتك ما تريد أو حصل لك ما لا تريد ما تندم. المقصود من فعل الأسباب هو أنك تدفع بذلك الأسف والندم والحسرة، ما تقول يا ليت والله لو أني فعل كذا، لو أني. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا حجة، قال احرص على ما ينفعك، ابذل السبب واستعن بالله. لا تقول أنا وأنا خلاص. لا، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. احرص على الأسباب واستغث واستعن بالله الذي قيض لك الأسباب أن ينفعك بالأسباب. واستعن بالله ولا تعجزن، لا تجز عاجز، لا تخمل، لا تكون عاجز كسول خامل متكل، ولا تعجل. فإن أصابك شيء أنت بذلت السبب واجتهدت وسألت الله، لكن الله عز وجل حكيم عليم، قد أراد ما لا تريد. لكن النتيجة هو أنك ما تأسف بعد ذلك ولا تلوم نفسك ولا حد يلومك أيضا، ما حد يلومك، والحمد لله أنا بذلت ما في وسعي واستعنت بالله، والله عز وجل حكيم عليم يفعل ما يشاء، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا. المهم مني الحمد لله ما أهملت، ما تركت شيء أستطيع لا فعلته، الحمد لله. إذن إرادة الله فوق كل شيء. فإذا صابك شيء يعني حصل ما لا تريد أو فاتك ما تريد فلا تأسف ولا تندم. إذا ماذا تقول؟ تسلم الأمر لله رضاء بالقضاء والقدر، وتقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، خلاص هذا قدر المقدر لا بد أن يكون. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى أحد لبس اثنين درعين اثنين، هل الرسول يعني ما عنده توكل على الله؟ أكمل خلق إيمانا وأعظمهم توكل، ولبس الدرع سبب. وهل وقاه الدرع لما أن الله أراد أن يصيبه ما أصابه عليه الصلاة والسلام؟ وقع في حفرة وكسروا سنة وجرحوا وجهه عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن الإنسان لا يكسل، لا يتساهل، لا يكون كسول خامل في كل شيء، في أمور الدين والدنيا، في أمور الدنيا والآخرة. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله أنا بذلت ما أستطيع، ولكن القضاء المقدر لا بد أن يكون. آمنت بقدر الله خيره وشره وحلوه ومره. قال عليه الصلاة والسلام فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني لا تترك ثم ما يبقى لك إلا التحسر، ابذل حتى ما تقول لو أني فعلت، لأن لو ما تفيدك بشيء، إنما تفتح عليك عمل الشيطان. ما هو عمل الشيطان؟ هو التأسف والتحسر والملامة والندم في أمر لا يمكنك استدراكه، خلاص مضى. إذا استعمال لو في الأمر الماضي محرم لأنها تدل على عدم الرضا بالقضاء والقدر، أما استعمالها في المستقبل يجوز، كما قلنا لو استطعت لحججت معكم، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإذا هذا الحديث بين لنا فيه عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يجب أن يحرص على ما ينفع في الدين والدنيا، وأن يبذل جهده في بذل الأسباب مع الاستعانة بالله والتوكل عليه، وأن يؤمن بالقضاء والقدر، وأن لا يأسف على ما مضى ولا يفتح على نفسه بابا للشيطان من الوساوس والأوهام والتحسر والتأسف على ما مضى. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. نعم، تفسير الآيتين، وقد تقدم بما يسر الله أن المنافقين لما قالوا لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا، رد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. فعدم خروج لا يمنع الموت إذا أراده الله، فإن الموت محتم وله أجل لا يتقدم ولا يتأخر عنه، سواء في في المعركة أو في البيت وفي أي مكان في مرض ولا غيره. والآية الثانية الذين قالوا لأخوانهم وقعدوا ولا أطاعون ما قتلوا رد الله عليهم بقوله قل فجروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني كنتم صادقين بأن عدم الخروج يمنع الموت إذا جاءكم الموت أنتم ردوه. ففي كل الآيتين هم يعترضون على القضاء والقدر ويزعمون أن ما حصل في غزوة أحد لم يكن قضاء ولا قدر، يقولون إنما حصل بسبب عدم سماع النبي صلى الله عليه وسلم لمشورتهم ورأيهم بأنهم لا يؤمنون بالقضاء والقدر. نعم. قال رحمه الله تعالى الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. نعم، إذا أصابك شيء فلا تقول له أني فعلت كذا، لكن عليك أن تكون باذلا للأسباب بكل ما تستطيع مستعينا بالله، ثم ترضى بالقضاء والقدر ولا تلوم نفسك ولا تتحسر، لأن لو لا تفيدك بشيء إنما تفتح عليك باب الشيطان بالأسف والتحسر والندم والملامة وعدم الرضا بالقضاء والقدر. نعم. قال الثالث تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، يعني هذا هو السبب، يعني لماذا نهينا عن قولة لو؟ قال لأنها تفتح عمل الشيطان فقط، ما تفيدك بشيء، ما تفيدك بشيء. لو أني فعلت، لو أني رحت، لو أني جيت، لو أني كذا، ما تفيد. أمرت بفعل الأسباب فهل فعلت؟ إذا كنت فعلت فالحمد لله ما فيه لوم ولا حد يلومك وليس للندم أيضا مكان. إذا كنت أنك أهملت فرض بالقضاء والقدر واعلم بأن المقدر لا بد أن يكون، فعلت أو ما فعلت فلا تفتح على نفسك بابا للشيطان، لكنك مأمور بأن تبذل الأسباب في جلب ما ينفع ودفع ما يضر حتى ما يكون للشيطان عليك سبيل. نعم. قال الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. الإرشاد إلى الكلام الحسن وهو أن تقول قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله الحمد لله أنا ما تركت ولا عن شيء أستطيعه، ولكن هذا قدر الله وما قدر الله لا بد أن يكون، ونحن مؤمنون بالقضاء والقدر الحمد لله على ما قضى وقدر. نعم. قال الخامسة والسادسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله والنهي عن ضد ذلك وهو العجز. لا، يعني الأمر بفعل الأسباب في جلب ما ينفع ودفع ما يضر واستفراغ الرسل في ذلك وعدم الكسل والخمول، فإذا فعلت ذلك مستعينا بالله فأنت على خير، إن حصلك ما تريد أو لم يحصل لا يكون هناك لوم ولا حد يلومك ولا حد يستطيع أن يدخل عليك شيء من الشكوك والأوهام حتى أن تكون مطمئن، تقول الحمد لله أنا بذلت ما أستطيع، إذن أمر أراده الله لا بد أن يكون. نعم. فات المشاهد. نعم. أعطنا الأسئلة. لا في أسئلة.